هناك في الدفن، عند دفن المرأة، في دفن المرأة هناك الناس يأتون برداء يغطون من فوق يعني القبر. إذا كان كفنها ليس شرعيا فذلك يقتضي مثل هذا الحجاب، أو كان يخشى أن ينكشف شيئا من كفنها فاحتياطا يوضع مثل هذا الثوب، وإلا فلا. يعني بدعة. أي نعم. الأولى لدفن المرأة زوجها ومحارمها شيخ؟ الأولى لدفن المرأة محارمها الأولى بها زوجها زوجها ثم محارمها.